إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنه قد مر معنا فيما تقدم ذكر الامتداد الفلسفي التاريخي للدعوة الإنسانية، وكيف أن أصولا لهذه الدعوة موجودة عند قدماء كفار فلاسفة اليونان، ثم عند متأخري فلاسفة الأوروبيين إلى الماسونيين والعلمانيين والوجوديين وغيرهم من الكفرة الملحدين. وينبغي أن يعلم أن زنادقة تبنوا عقائد وأفكارا كفرية وشركية، انتسبوا للأمة الإسلامية كذبا وزورا، وروجوا أفكارا تتعلق بتلك النزعة الإنسانية الكفرية. وأبرز هؤلاء زنادقة الصوفية، لا سيما الاتحادية، الذين دعوا إلى اعتقاد وحدة الوجود، وأن كل وجود في الوجود هو وجود الله، وأن وجود الإنسان هو عين وجود الله، وأن كل شيء هو الله، فكل من عبد شيئا أو عظم شيئا أو توجه إلى شيء فإنما يكون هذا كله لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا فرق عندهم بين دين وآخر، ولا فرق عندهم بين إنسان وإنسان، ولا فرق عندهم بين مسلم وكافر، ولا فرق عندهم بين طائع وعاص، ولا فرق عندهم بين مسجد وكنيسة ومعبد أوثان، ولا فرق عندهم بين كتاب مختلق محرف وقرآن مبين أنزله رب العالمين. وفي هذا المعنى يقول شيخهم الأكثر ومتهوكهم الأكبر ممحي الدين، الذي يسمى بمحيي الدين، ابن العربي المعروف بابن عربي: وقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي. هذا قوله، هذا شعره، يقول: وقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني من دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فدير لرهبان ومرعى لغزلان، وبيت أوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. يعني يقول إنه قد كان قبل اليوم، لما كان يعتقد كاعتقاد سائر الناس، كاعتقاد سائر المسلمين، ينكر صاحبه إذا لم يكن دينه من دينه داني، يعني إذا كان دينه غير دينه. هذا اعتقاد المسلمين، وعندهم الولاء والبراء، وعندهم أن الإسلام لا بد فيه من البراءة من الشرك وأهله، وإلا لا يكون صحيحا. قال: لقد صار قلبي، هذا الاعتقاد الذي تجدد له، اعتقاد الاتحادية، اعتقاد زنادقة الصوفية، اعتقاد هؤلاء الكفرة: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فدير لرهبان ومرعى لغزلان، لا فرق، وبيت أوثان وكعبة طائف، البيت بيت الأوثان ومعبد الأوثان كالكعبة، وألواح توراة محرفة أو مختلقة مكتوبة بأيدي الناس ليست من الله، وليست التوراة التي أنزلت على موسى، ومصحف قرآن. ثم قال: أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وشيء من هذا المعنى عبر عنه ابن الفارض أيضا، شيخ الاتحادية وشاعرهم المشهور، بقوله في تائيته الطويلة المشهورة: وإن نار بالتنزيل محراب مسجد، فما بار بالإنجيل هيكل بيعتي. يعني يقول: إن كان التنزيل والقرآن ينير المسجد وينير مكان العبادة في المسجد للمسلمين، فإنه كذلك هيكل ومعبد المشركين وبيعتهم وكنيستهم لم تبر بما يقرؤونه وما يدعون أنه إنجيل أو أنه أناجيل محرفة مختلقة مكذوبة مكتوبة بأيديهم. فلا فرق عند هؤلاء بين الإسلام والكفر وبين المسلمين والكفار، يقولون: الكل هو الله، والكل هو الإنسان، والإنسان هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.